وتكرارها لأهميتها. هو ذا النموذج أو الأنموذج في أول الخلق، خلق آدم عليه السلام، بيان معنى الطاعة ومعنى المعصية، اتباع قول الله ومخالفة قوله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا هو الأمر من الله سبحانه وتعالى، فسجدوا، هذه هي الطاعة. إلا إبليس، هذه هي المعصية، قال أأسجد لمن خلقت طينا، هذا هو تبرير المعصية والمجادلة بالباطل، مخالفة النص الشرعي بالرأي الفاسد القبيح، طريقة إبليسية قديمة. أقول لك قال الله ويرد العلماني وأمثاله بولكن، ويدخلون عقولهم مع أمر الله سبحانه وتعالى، إزاي وليه، رغم أن في الأول قلت قال من؟ قال الله. وإذ قلنا للملائكة، لقال هذا الله سبحانه وتعالى، قال أأسجد لمن خلقت طينا، يعني أمرك ما ينفعش، أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين. فهذا هو الرأي الفاسد القبيح في مقابلة النص الواضح الصريح، طريقة إبليسية، الأمر واضح والكلام واضح، ويخالف هؤلاء ويتبعون أهواءهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، هذا مخلوق من طين، أو حال كون هذا طين لا يصح أن أسجد له. ثم قال إبليس متواعدا حتى يحذر أتباع الشياطين وحتى يحذر الخلق جميعا من عداوة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يقول الشيطان أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أنت شايف المفضل دوت علي، أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا المخلوق قال متوعدا، قال إبليس متوعدا إياه لأحتنكن ذريته، أحتنكن ذريته، لها معنيان. قال هو من احتناك الجراد الزرع، احتناك من الحنك، الحنك يعني ليه الفم، فاحتنك الجراد الزرع يعني أطعه بحنكه بحنكه بفمه، لأحتنكنه يعني أنها أطعه وزريته، أنا أفسدهم كما يفسد الجراد الزرع بحنكه، لأحتنكن ذريته، لأستولين عليه بالإغواء والضلال والفساد. ثم سمي الاستيلاء على كل شيء بعد ذلك احتناكا. المعنى الثاني لأحتنكن ذريته، قالوا أي لأسوقنهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت، من حنكت الفرس وضع اللجام هذا في فمها، وإذا أمسك الفرس باللجام ووضعه في حنك الفرس بهذه الحكمة التي تتحط في حنك الفرس بيقدر إيه يسيطر عليه ومشي زي ما هو عايز، يعني أنا هلجم بني آدم ومشيهم زي ما أنا عايز. هذا كلام إبليس، هذا ما توعدنا به الشيطان، لأسوقنهم حيث شئت لأحتنكن ذريته. إذا كلمة لأحتنكن لها كم معنى؟ لا معنيان، الأول الإفساد والإضلال والاستيلاء عليهم، أحتنكن لأستولين عليهم فسادا وإضلال، أو لأحتنكن يعني لأقودنهم ولأسوقنهم كيف شئت. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، تشايف المكرم علي دوت، لئن أخرتني، شوفوا العجز، عجز الشيطان يا أخوان يظهر في كلام، لئن أخرتني، يبقى اللي بيأخره ويطول عمره لغاية لما تقوم الساعة مين؟ رب العزة سبحانه وتعالى. لو أخرتني اليوم القيامة أنا هفعل وأفعل وأفعل. إذا تأخيرك إلى يوم القيامة بيد الله، فيظهر ضعف الشيطان، إلا أنه اللجاج والعتو والاستكبار الكبر هي الصفة المانعة من الإيمان والمانعة من الطاعة في غالب الأوقات. قال أريتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ربنا اجعلنا من هذه القلة، ودائما تلاقوا القلة مع أهل الخير غالبا، وتلاقوا الكثرة مع أهل الفساد دائما. ما سمعنا في القرآن إلا أن القلة دائما مع أهل الإيمان، والكثرة مع أهل الكفر والفسوق والعصيان، نادرا ما تجد خلاف ذلك. فلوط عليه السلام، إبراهيم عليه السلام ما آمن معه إلا لوط، واللي كفروا بموسى يقولون لفرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون، ونوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، وهنا لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الغربة، غربة أهل الإيمان ده شيء معتاد في كل الأزمان. غربة أهل الإيمان هو المعتاد والمألوف والمعروف في كل الأزمان. فلا تغرنكم الكثرة أبدا، فلا تغرنكم الكثرة أبدا. انظر أين الحق، ولا تبالي بعدد من تبعه، لا يصيبك الإثبات والإحباط بسبب قلة المتبعين للحق أبدا. فهذه سمة لأهل الحق في كل زمان أنهم قلة في وسط الفساد، وهذا يظهر من قول ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. قال: ومن بعث النار؟ قال: من كل 1099 999. يعني نسبة أهل الجنة أهل النار 1 في 1000 يا أخوان. فالمسألة تحتاج إلى مراجعة، كثر أن تجد الكثيرين من عبدة النيران وعبدة الصلبان وعبدة البشر، هذا لا يضيرك ولا يؤثر أبدا في قوة إيمانك، بالعكس يزيدك صلابة في الحق. فتبينوا الحق والزموه، ولا تيأسوا أبدا بسبب قلة الهالكين، بسبب قلة الطائعين، ولا تغتروا بكثرة الهالكين. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، لأستولين عليهم بالإغواء ولأسوقنهم حيث شئت. وهذا يقوله الشيطان ظنا منه، وإلا فالشيطان ليس له سلطان، ولكنه ما لما سمع قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها علم أنه سيكون من هذا الإنسان فساد. وفي قوله تعالى: لقد صدق عليهم إبليس ظنه، دليل على أن هذا كان عنده مجرد ظنون بما سمعه وعلمه لما ركب في هذا الإنسان من الشهوات، فظن ذلك لأنه وسوس لآدم قبل ذلك وأجابه وأطاعه، فكان ظنه في محله: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. قال اذهب. الله سبحانه وتعالى يقول الشيطان بعد أن قال إن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب سأؤخرك إلى يوم القيامة فمن تبعك منهم أي من أطاعك فإن جهنم جزاؤكم جزاء إبليس ومن أطاعه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وافرا مكملا لا ينقص من العذاب شيء. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ده كله استرسال في الكلام مع إبليس رحمه الله إمهالا له. استفزز من استطعت منه، استزعج واستخف من استطعت من بني آدم. أفز واستفز يعني أزعج واستخف. واستفزز من استطعت منه بصوتك يعني استخفهم بمعصية الله سبحانه وتعالى بصوتك، ادعوهم بصوتك إلى معصية الله. بعض العلماء قالوا وهو الغناء والله والمزامير. استفزز من استطعت منهم بصوتك يعني اشتغلهم بالمزامير وآلات الموسيقى والغناء والله حتى تستخف عقولهم وتدعوهم إلى المعصية. وهذا هو شأن الغناء والله، فهو بريد الزنا وبريد المعاصي. إذا أنه يستخف الإنسان يجعله خفيفا يزعج فيه هذا السكينة والوقار خلاص تذهب. استفزز من استطعت منهم بغنائك ولهوك ومزاميرك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أجلب من الجلبة الصياح يعني وصح عليهم، وهذا أسلوب. أجلب عليهم بخيلك ورجلك معناه إيه؟ هات كل ما عندك، جيب أخرك في غوايتك بخيلك ورجلك. قال تعالى وأجلب عليهم، يبقى أجلب المعنى الأول لها معناها صح عليهم من الجلب الصياح. أو فأجلب، الإجلاب هنا بمعنى الإعانة أو الجمع. أجلب عليهم يعني روح اجمع جنودك كلهم اللي بيركبوا الخير والماشيين على أرجلهم. فهذا علم أن إبليس له جيوش، منهم الراكب ومنهم الماشي. فاخرج إبليس وصح عليهم واستعن بجنودك كلهم واجمع لهم هذه الجموع. والرجل جمع راجل، جمع راجل، والراجل يعني ماشي على القدم. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الأسلوب التالي من أساليب إبليس. المشاركة في الأموال، ما معنى المشاركة في الأموال؟ في طريقة أخذها، شاركهم في أخذها بغير حق، وطريقة صرفها ووضعها في غير موضعها، فالغصب والسرقة والربا، تفتيك آذان الأنعام، تسييب البهائم، هذا كله من المشاركة في الأموال. إزاي يأخذ المال من الحرام وإزاي ينفقه في الحرام، هي دي الطريقة الإبليسية، مشاركة إبليس لك في المال. كما قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، في نفس السورة، مشاركة في الأموال لينفقوها ويبذروا في إنفاقها. وشاركهم في الأموال والأولاد، إزاي المشاركة في الأولاد؟ حد يعرف؟ تفضل. الزنا، شاركة في الأولاد عن طريق الزنا، يكون ولد حرام. إيه تاني؟ تفضل. جماع الزوج مع الزوجة في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ترك دعاء الدعاء عند الجماع، فيكون هذا سببا لمشاركة إبليس في الأولاد، لأنه إذا دعا بهذا الدعاء لم يكن للشيطان عليه السبيل. إيه تاني؟ تفضل. طعامهم من حرام. إيه تالت؟ إيه رابع؟ إهمال تربيتهم، شاركهم في تربية الأولاد حتى يربوا على غير الإسلام. إذن يا أخواني، كل صورة نصر فيها الأولاد أو يوصف فيها الأولاد عن الخير وعن الدين وعن الطاعة، هذا لون من مشاركة إبليس لنا في الأولاد، وهذا يعني أن الولد ينبغي أن يكون خالصا لله في نية إنجابه والدعاء عند الجماع وتربيته وإطعامه، كل ما تقولته ده كلام صحيح. وشاركهم في الأولاد، شاركهم في الأولاد بأن تجعلهم يسموا الأولاد بأسماء غير شرعية، شاركهم في التسمية، تكون التسمية فيها شرك، تسمية فيها شرك، شاركهم في التربية، شاركهم في الأولاد وأمرهم بواد البنات، شاركهم بأي صورة كانت بحيث تصرف عنهم على الأولاد، تصرفهم عن الطاعة إلى المعصية. وعدهم، وعد الغرور الشيطان، عدهم الوعود الباطلة، قل لهم مفيش جنة ولا نار، قل لهم انتم مصدقين ان في يوم ياما، قل لهم انتم مصدقين انكم هتبعثوا، الموضوع سهل، ربنا غفور رحيم. عدهم، اعطيهم وعود كاذبة باطلة، وما يعدهم الشيطان الا غرورا، الا باطلا، والغرور وتزيين الخطأ بما يوهم انه صواب. عدهم انهم يبقى لهم نصر ويبقى لهم تمكين ويكون لهم كذا. طيب يا ترى ربنا سبحانه وتعالى مش دي افعال امره كلها؟ ها؟ استفزز واجلب وشارك وعد، مش دي كلها فعل امر؟ هل ربنا بيامر ابليس بهذه الاشياء ولا ده اسلوب تهديد؟ ها؟ روح، روح اشرب الخمر، روح ازني، روح امشي مع النساء، هل ده امر مني له ان يفعل هذا؟ روح اشوف اللي يحصل لك. هذا وعيد، هذا وعيد شديد، ولا يكون هذا الوعيد الا في نهايه المطاف، بعد الحرص، الحرص، الحرص على هدايه من تدعوه، في الاخر تقول له روح في 60 دقيقه اعمل اللي انت عايزه. مش معنى كده تقول له اعمل اللي انت عايزه، مش معنى كده وافقته على ما يعمل، لا، ده انت بتهدده، يعني اعمل اللي انت عايزه هتشوف ايه اللي هيحصل لك. قال: اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤهم، جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجل، خلي بالك وسائل الشيطان اهي، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يبقى لي دعوة بالصوت، بالغناء واللهو والمزامير والدعاوى الباطلة والمنشطات العريضة في الجرائد الهابطة والإعلام الفاسد، ده كله من جلبة الشيطان، ده كله من قول تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، شوش عليهم الأمور، استخفهم وصح عليهم، واجمع لهم كل جنودك، الراكبين على الخيل أو الماشين على أرجلهم، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. وسيلة الرابعة والخامسة، مشاركة في الأموال، ليفسد علينا الأموال لتكون في غير طاعة ويفسد علينا الأولاد. وبعد ذلك كله، بعد هذا الفساد العريض والمبارزة والمحاربة لدين الله وشرعه، عدهم بالوعود الباطلة ان هم كده كويسين وكده زي الفل وما يهمهمش، ما فيش لا بعث ولا جنة ولا نار، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. هل يستجيب الخلق لهذه الدعوة الفاسدة، دعوة الشيطان؟ وهل يتأثر الخلق بحرب هذا اللئيم وجلبته بخيره ورجله؟ الجواب نعم، إلا عباد الله الصالحون، إلا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، ونسبة العباد هنا إلى الله نسبة تشريف، نسبة تشريف، وإلا فكل الخلق عبيد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عابدا. ولكن العبودية هنا فقول تعالى سبحان الذي أسرى بعبده في أول السورة، وهنا إن عبادي. إذن نسبة العباد هنا في الله سبحانه وتعالى نسبة تشريف، كما قال عبده في أول السورة، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه سبحانه وتعالى نفسه تشريفا، فنسب هنا الصالحين إليه سبحانه وتعالى تشريف. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني لا تستطيع أن تتسلط على عبادي. ليه؟ لأنهم بيلجأوا إلى الله وبيتوكلوا عليه ويطيعوه، وكفى بربك وكيلا. كفى بربك وكيلا، يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إذ أنهم يتوكلون علي ويستعينون بي. وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا. الذي يدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه هو ربهم، إذ أنهم توكلوا عليه واستعانوا به وأطاعوه وعصوا هذا اللعين، فكان لهم التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. فاللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا. صدق خمس دقائق، كل واحد يراجع خمس دقائق دول بسرعة، هنسمع حالا هنشاور على اي واحد يسمعه. ويقولنا للملائكة قال أرأيتك؟ أرأيتها؟ قال اذهب واستفزز إن عبادك. والخير إن جاءنا من عنده ياتي. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمة. والخير إن جاءنا من عنده يأتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إلى رب البريات. إلا بإذن من الرحمن خالقنا رب السماء كما قد جاء في لاياتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المزيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده ياتي. مين يسمع؟ الحفظ يرفع ايه؟ محفوظ ما يرفعش عشان هشاور عليه يسمع. مش هيرفع هشاور عليه يسمع. بص ليه؟ ما شاء غيرك ليه؟ عايز تسمع؟ سمع. ثم الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد من خلق رحيما. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحقنن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك سنة. السن الصغير حد أقل من 15 سنة يسمع. سمع أحمد أشرف. منهم ورجلك حد فوق الخمسين سمع. الفوق الخمسين مندوب اللي فوق الخمسين مين؟ تفضل سهم تشفعنا. وإذكرنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. غدوة الكهول أحسن من الشباب والأطفال. أخطأ أقل. عارفين الكهول يعني إيه؟ الكهول أكبر ولا الشيوخ؟ الكهل ده اللي هو من 40 كده ل 50 كده؟ الشيخ بعد كده. طيب غير العرب اخواننا المدينيين مين يسمع؟ مندوبهم مين؟ غير ذو القرنين. هو ذو القرنين برضك؟ قول يا ذا القرنين. مش انا شفت ذو القرنين غيرك امبارح جالي في مسجد الفتح اقرع حالي كده وقول لي انا ذو القرنين هذا ربع جنيه اشرب شاي. فكان ذو القرنين كيفه مش مظبوط. قول يا ذا القرنين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنتن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نسأل الله أن يجمعنا أطفالا وشبابا وشيوخا وعربا وعجما ورجالا ونساء في جنته كما جمعنا في بيته على كتابه. هذه الآيات إخواني عايزين نستخرج منها اللي يعرف يرفع يده. عايزين نستخرج منها بعض صفات ربنا سبحانه وتعالى. إيه الصفة الغالبة من هذا الحوار اللي سمعته الآن بين رب العزة سبحانه وتعالى وإبليس؟ تفضل يا دكتور. الحلم. الله يفتح عليك. شايفين حاسين يا اخوانا بحلم ربنا سبحانه وتعالى؟ إبليس اللعين الشيطان الرجيم بيناقش بيعترض بيسمعش كلام مخالف لأمر الرحمن يسجد مش ساجد. أنا أحسن منه. الشيطان فرب العزة سبحانه وتعالى يحصل هذه المحاورة والله عز وجل لا يخسف به ويمهله. قال اذهب يعني هطيل عمرك زي ما انت عايز. اخرني ليوم القيامة خلاص مؤخر. هذا من حلم الله سبحانه وتعالى. ايه تاني الصفة اللي استشعرتوها في الايات من صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ تفضل يا شيخ. حل صوت الخلق. وضح. خلقه لإبليس وخلقه لآدم تصفيه وخلقه للنار. ايه الصفة الثالثة؟ تفضل. معين. هيمنة الله سبحانه وتعالى تظهر فيه. عزة الله سبحانه وتعالى وقوته وجبروته. اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. تظهر عزة الله وقوته وقدرته وهيمنته على هؤلاء وهؤلاء. حلم مع قوة وقدرة. تفضل. الأمر قدر الله يعني أمره القدري. إيه تاني؟ فضل طب وعيد الله عز وجل الذي صدق. إيه؟ وعيد الله رعد الله عز وجل الذي صدق. في قوله اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم الوعيد. إيه تاني؟ فضل الله الوكيل. تمام. إيه تاني؟ فضل غنيم رحمة الله سبحانه وتعالى أن لم يجعل لإبليس على أحد سلطانا. خلي بالك حتى دي مهمة جدا. وما كان له عليكم من سلطان. ما فيش سلطان لإبليس عليه. إبليس ما بيضربش حد على إيده. إبليس ما بيدفعش حد من ضهره يقول له خش على المعصية. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هي شوية وساوس. انت اللي سماع. انت اللي مديله ودانك. انت اللي مديله ودانك ومديله قلبك. انت اللي بتسمع كلامه. لكن هو ما يقولش من حاجة خاص. هو اخرته كلام. اخرته وسوسة. اخرته تزيين من بعيد. لكنه يدفعك لشيء لا. هو اللي يخليك تحرك بيدك شيء وتعمل شيء لا. هو الوسوس يقول وانت عبد له. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فخلص الموضوع. فانت اللي استجبت. انت كنت في بر الامان والشياطين شياطين الانس والجن عملوا لك اعمل اعمل اعمل. رحت انت سمع الكلام وعملت. هذا الاتباع هو المصيبه. فمن الناس من تتبع الرحمن ويتبع الذكر الذي نزل من عند الرحمن ومن الناس من يتبع ابليس. لازم تاخدوا بالكم من قصة ايه صفات ربنا الموجودة في الموقف ده. صحيح مثال مهمة جدا. لما تدخل في الصلاة شوف ايه صفات ربنا اللي تخليك تخشع في الصلاة. شوف ايه صفات ربنا اللي تخليك تخشع في الصلاة. وعشان كده تنوع ذكر الله ما بين الركوع والسجود والقيام وحركات الصلاة. مش كلها زي بعض. موضع نستغفر فيه الله الجلسة بين السجدتين. موضع نسبح الله باسمه الأعلى لما كنت أوطى مكان ممكن توصله هو الأرض وشك على الأرض. مرة تسبح اسم الله تسبح عز وجل بعظمته. تنقل بين العظمة وبين العلو وبين المغفرة. دي كلها تنقل بين أسماء الله وصفاته. استحضر إنك عبد ضعيف وربك الأعلى على العرش استوى وأوامره نازلة القدرية غير الشرعية. فبتدعوه بتتوجه إليه وهكذا. استحضار صفات الله سبحانه وتعالى في الموقف دي مسألة مهمة جدا. استحضر صفات الله عز وجل في المرض. انت مريض. ازاي تستحضر اسماء الله وصفاته؟ تستحضر ان هو الشافي. تستحضر ان ما يجري الان بقدره. تستحضر حكمة الله سبحانه وتعالى انه بيدفع شيء بشيء. بيدفع عنك مصائب كثيرة بهذا البلاء القليل. بيدفع عنك عقوبة في الاخرة بعقوبة في الدنيا حكمة. بحكمته سبحانه وتعالى بيردك عن باطل انت فيه بتذكره كما يرضع الوالد ولده ولله المثل الاعلى. تستحضر في المرض قدرة الله قهر الله انك مش بيدك شيء. فيروس قد كده مش لا يرى بعين مجردة ولا بادق الالات. هذا البدن كله يخمد وينام في الفراش وما يقدرش يتحرك. حاجات كتير جدا من اسماء الله وصفاته تستحضرها في المرض. مشاهد الأسماء والصفات في المرض. مشاهد الأسماء والصفات في الصلاة. مشاهد الأسماء والصفات في بر الوالدين. في كل موقف استحضر أسماء الله وصفاته اللي تناسب هذا الموقف بإذن الله سيستقيم سلوكك. سيكون هذا فيه رد للأمر كله لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا حقيق أن يعبد سبحانه وتعالى، حقيق أن يعبد. فيذكر لك بعض الآلاء وبعض النعم التي تذلك لله، تجعلك فعلا ذليل لله. من الذي يزجي يعني يدفع ويسوق ويجري ويسير، يزجي الفلك في البحر؟ لا إله إلا هو، ما يستطيع أحد أبدا يفعل ذلك. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. طبعا كلمة يزجي للعلماء فيها كلام طويل، ليه مش يسوق مش يقود مش يسير؟ الإزجاء فيه دفع للشيء الثقيل مقابلة أو مقابل لمقاومة شديدة، أشد المقاومات مقاومة الماء للسفن، تمخر في الماء أو تمخر في الماء، يزجيها الله يدفعها ويسيرها. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، ها؟ يزجي سحابا، بعضك سوقه بقوة، سوقه بقوة. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، فهو الذي يسير الفلك في البحر بريح، شوية هواء، شوية هواء يدفع الفلك ويزجوها في البحر. ربكم الذي، ربكم، خلينا كلمة ربكم، ربكم يعني خالقكم ورازقكم ومدبر شؤونكم، شؤونكم، هو الذي يزجي لكم الفلك في البحر لكم أنتم، لتبتغوا أنتم، لتبتغوا من فضله أي من رزقه. إزاي؟ إزاي نبتغي من فضله بالفلك؟ طبعا زي ما قلت لكم، شوف أي حاجة الوقت إحنا عليها لازم هتلاقي الفلك فيها مدخل. دي مصنوعة في الصين، دي مصنوعة في اليابان، دي مصنوعة في ماليزيا، دي مصنوعة في كوريا، مش كده؟ وكله جاي فين؟ وصل هنا عن طريق الفلك، كله جاي في الفلك، كله جاي في الفلك. حتى لو انت في لابس ثوب محلي ممكن تلاقي الخيط، الزرار، مش كده؟ الورق اللي طبع منه هذا الكتاب وهذا المصحف، يقول لك ده ورق بهي سول فرنسي، وده ورق امريكي، وده ورق كندي، مش كده؟ جاي فين الورق دوت؟ كونترات كبيرة جدا جاي في البحر، موبايل اللي معاك، المسجل اللي في ايدك، قلم ورصاص، باكستان او مكتوب عليه باكستان، لا ده جيرمن، الماني، جاي في الفلك، كل الكلام ده جاي في الفلك، نظارة، ايطالي، جاي في الفلك، مش كده؟ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. أنواع الفضل اللي انتم فيه والنعيم جاء لكم من شتى دول العالم ومن شتى الأماكن والأنحاء، وسخر لكم خلق يصنعون ويحملون ويشحنون هذه الأشياء في الفلك المشحون لتبتغوا من فضل الله سبحانه وتعالى، لتأخذوا وتأكلوا وتشربوا وتلبسوا من نعمته وفضله عز وجل. فعلا أخواني احنا مغمورين في نعمة الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون ولا يفقهون ولا يدركون هذا، يتمتعون وينسون أو ينسون صاحب النعمة. الله سبحانه وتعالى ما يمنعك من التمتع، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كل زي ما انت عايز والبس زي ما انت عايز، أدام في طاعته سبحانه وتعالى ما خدتش معصية، ولكن مطلوب منك شيء واحد، بعد ما تأكل وتشرب وتلبس تشكر ربك سبحانه وتعالى، تقر إن النعمة من الله، تقوم وتركع له وتسجد وتصلي له وتصوم، تمتثل أمره في هذه النعم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يعني ألا تعبدوا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله وتتخذوا من دونه الشيطان وكيلة. هو ده معنى، هو ده معنى الآية. لا الشيطان اللي بيجلب عليكم بخيله ورجله ويعدكم الوعد الغرور، تسمعوا كلامه وتتركوا كلام الرحمن الذي يزجي لكم الفلك في البحر. أيضا هذا يظهر فيه لطف الله سبحانه وتعالى، لطفه في الخطاب، لطف عالي جدا يا أخواني. يعني استحضروا معي كده، والله يا أخواني ما نلقى هذا من الآباء ولا من الأمهات، فيش أب وأم بيصبر على ولده بهذه الطريقة أبدا. حلم شديد وصبر طويل ودعوة مستمرة، وهو غني عنه، وهو غني عنا، لا ينتفع بطاعتنا ولا يتضرر بمعصيتنا، ولكنها الرحمة، إنه كان بكم رحيما. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. رحيم جايين في الفلك أتباع للشياطين، رحيم جايين في الفلك ليعصوا الله عز وجل بما حملوه في الفلك من نعم الله سبحانه وتعالى، ولكن من كمال رحمتنا فتظهر رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حلم ورحمة ولطف واضح في الآيات. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر في البحر، إيه الضر اللي يمس الناس في البحر؟ الغرق، شوية بس تقلب في الأمواج أو اشتداد خفيف في الريح، ها ما تملك من بشيء. أنت شايف النعيم وإزجاء الفلك في البحر وهي راحة جاية، طب لو فجأة كده مسك ضر وهو خوف الغرق لسه ما غرقش، مجرد بس شوية تقلبات كده، ضل من تدعون، ضلت كل الآلهة، ما استطاعت لكم نصرة، ما استطاعت إغاثتكم، ولا يلجأ الناس إلى أحد منهم. ضل من تدعون من صنم أو جن أو ماء أو ملك أو بشر، بينقطع عن كل المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى. قربوا جماعة الورشة بعد إذنكم، كلكم كلكم قربوا، حضراتكم كمان. وإذا مسكم الضر في البحر وهو خوف الغرق ضل من تدعون إلا إياه، ذهب عن خواطركم، تضل عقولكم عن كل الآلهة، ما يفكروش في أي حد خالص، يعني عليهم ما يجيبش اللات ولا العزة ولا الملك الفلاني ولا الرئيس الفلاني اللي كانوا بيتوسطوه، مخه ما يجيبش حد خالص، ضل من تدعون إلا ما يسكيش في ربنا. الفطرة، الفطرة لما يمس الضر في موضع تنقطع فيه الأسباب، تنقطع فيه الأسباب، لا يدعو أحدا أبدا من الخلائق مهما بلغت قوته، ضل من تدعون إلا يتوجه الجميع إلى الله وحده. ده الكلام ده حتى للمشركين، حتى المشركين مش أهل الإيمان اللي عندهم شركيات، لا حتى المشركين يتركون كل الآلهة ويتوجهون الله، ضل من تدعون إلا إياه، حليم وصبور يستجيب له، يستجيب له ينجيه، لأن رب العزة سبحانه وتعالى يستجيب لمن دعاه، دعوه مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء، دعوه لم يشيخوا في دعائه أحدا، ما فيش حد ذبلهم غير ربنا، يا رب يا رب يا رب نجيه، ينجيه. مش ده الإشكال؟ قال فلما نجاكم إلى البر أعرض. يبقى الإنسان كفور ولا مش كفور؟ ها؟ لو كان غير القرآن قلنا كفور وابن مش كده؟ لكن القرآن هو أسلوب القرآن الراقي العالي. قال الله سبحانه وتعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي عن الله وعن توحيده وعن عبادته وعن الإخلاص له كما أخلصتم في الدعاء في وقت الضر. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، مش كافرا، كفورا، كثير الكفر لنعمة الله عز وجل. فالمقصود أنهم في الشدائد يتمسكون برحمة الله، وفي الرخاء يعرضون عن الله، عن الله. اللي هم مين أخواننا دولت؟ مين اللي بيعملوا كده؟ كفار. فإحنا مش كده؟ يعني امتحانات خلصت، امتحانات يا رب يا رب يا رب، وسلام الوضوء والصلاة وقتها خلص الامتحانات برضك يا رب يا رب، ما النتيجة لسه ظهرت النتيجة ظهرت النتيجة. شوف بقى الشوارع وشوف المصايب والمصايف، شوف بقى ده لو ربنا سبحانه وتعالى أذله برسوب وفشل وبقى حليس البيت كانش هيخرج بالطريقة دي. فلما نجاكم أعرضت، لما نجحكم أعرضت، فقر وش لا يأكل والعيال المصاريف والمدارس، جات الأموال وكالوا وشربوا وصرف. فلما أنعم عليهم أعرضوا وكان الإنسان كفورا، كثير الكفر. يعني مقابلة هذا الحلم من الله والرحمة والرأفة واللطف، لو كان الإنسان كريما لتوجه إليه بالعبودية، فعلا تبقى عبادته بعد النجاة أكثر، عبادته بعد النجاة أكثر. وهذا سلوك الكرماء، لما جاء يحسن إليك مرة واثنين وثلاثة واربعة بعد كده يبقى المقابل الإحسان إيه؟ إحسان. هذا في الكرماء. أما اللئيم فيتمرد، كريم تكرمه يظهر الكرم بالطاعة والعبودية والحب والإقبال والإهداء، واللئيم تكرمه ينقلب عليك، ينقلب عليك. هذا هو حال الناس مع ربي، أكرم الأكرمين، رب العزة يكرمهم ويحسن إليهم ويتفضل عليهم ويأبون إلا الإعراض عنه سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لما أعرضوا لما نجاهم إلى البر أعرضوا قال الله سبحانه وتعالى لهم أفأمنتم أنكر عليهم ما فعلوا ويقول لهم أفأمنتم الهمزة للإنكار وأصلها أأمنتم والفاء حرف عطف إذا كان في فعل قبل الفاء ها؟ يعني أنجوتم فأمنتم أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض بين لهم أنه قادر على إهلاكهم في البر وإن سلموا في البحر هو أنتوا يعني لما خرجتم البحر وجئتوا في البر خلاص أنتوا في أمان ها؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر يخسف بكم البر هو فقط البحر اللي بيغرق الأرض تنقلب ويخسف بكم الأرض يعني كأن معنى الآية انتم محتاجين لربنا إذا ما كنتم محتاجينه في البحر انتم محتاجينه في البر إذا ما كنتم محتاجينه على الامتحانات محتاجينه في غير الامتحانات إذا ما كنتم امتحنينه في محتاجينه في الفقر انتم تحتاجوا إلى ربكم سبحانه وتعالى الفقراء إليه في الغنى في الغنى الظاهر وغنى غير حقيقي لأنك لسه فقير في أشياء أخرى كثيرة جدا فقير في الصحة وفقير في أشياء كثيرة لا تحصى في كل أموري هو فقط الموقف الظاهر اللي مر هو أنت أمنت لما كفرت في الشدة إنه يأتي في الرخاء ويأتيك عذاب الله وسخطه وغضبه ونقمته في البر أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ما معنى يخسف خسف يعني ما معنى خسف الأرض ها الخسف يعني تنقلب عليكم تنقلب عليكم بئر خسيف يعني بئر منهدم من أصل خلاص أنا أخسف بك الأرض يعني أخسف بك الأرض يعني خليك تورد حاجة واحدة خليك أنت والأرض حاجة واحدة أفأمنتم أن يخسف بكم البر خسفت عين الماء يعني غار ماؤها خسفت الشمس يعني غابت الشمس مش كده يخسف بكم البر يعني أو جانب البر يعني تدخلوا في الأرض انقلب عليكم الأرض وما تبنوش منها جانب البر أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر يعني جانب البر إيه الفرق بين البر وجانب البر في فرق ولا هي اللي يعرف يرفع شط جانب البر اللي هو الشط اللي هو الـ الـ الـ الـ البر اللي جنب البحر مش كده طيب جانب البر انا شايف انها البحر اللي جنب البر مش البر اللي جنب البحر البحر اللي جنب البر يعني ادي البحر وادي الحزة اهو وجينا هنا البر ادي البحر وادي البر ده البر يبقى جانب البر يعني الحتة اللي في البحر اللي جنب البر يعني هو انتوا لما وصلتوا على الميناء وصلتوا على الشط بقيتوا في امان فهمتوا ازاي اذا جانب البر اللي هو الشاطئ اللي هو الشاطئ يعني هم لسه في البحر فهذا تعبير بليغ جدا يعني انتوا كنتوا في وسط البحر يا رب يا رب يا رب طب لما وصلتوا جانب البر يعني جنب البر يعني وصلتوا الشط رسيتوا على مين تملكتم شيئا من الاسباب فهمتوا ازاي ده جانب البر واما ان يسمى البر جانبا والبحر جانبا فهمتوا ازاي هذا جانب هو البحر وهذا جانب اخر هو البر يبقى لما قال انكم وصلتوا جانب البر معناه وصلتوا البر نفسه يبقى جانب البر لها معنيين اما المقصود تقسيم البحر والبر ده جانب وده جانب جنبان واما جانب البر يعني بجوار البر يعني وصلتوا للشط لسه في البحر لكن قربتم من الشط الاثنين معنيين ذكرهما العلماء في تفسير الايه افامنتم ان يخسف بكم جانب البر ان يخسف بكم جانب البر او سيبكم الخسف صوره اخرى من قدره الله أو يرسل عليكم حاصبا. الحاصب والحصباء اللي هي الحجارة الصغيرة، ريح فيها حجارة صغيرة تسمى الحصباء. أو يرسل عليكم حاصبا، وقيل الحاصب حجارة تأتي مع الرياح أو حجارة تنزل من السماء كما نزلت على أصحاب الفيل ترميهم بحجارة من سجيل، مش كده؟ حجارة من السماء. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. خلي بالك من الآية اللي قبل دي، وكفى بربك وكيلا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. هتوكلوا مين في الموضوع ده؟ انتوا مش هتقدروا. طب هتوكلوا مين يدفع عنكم هذا العذاب؟ الريح والحصباء وتنزل من السماء وتيجي في ريح اي صورة من صور عذاب او الخس. ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس الله. ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى. تارة اخرى يعني مرة اخرى، تارة بعد تارة يعني مرة بعد مرة. طيب في البحر مرة اخرى يقوي دواعيكم او دواعيكم ويوفر حوائجكم الى ركوبه. خلي بالك من كلمة يعيدكم فيه، مش تعودوا، لا، مين لا يعيدكم فيه؟ يا مش ماشي الا بقدر سبحانه وتعالى. طب انت خلاص، ما انت شفت المكان ده، انت بتقول ان مفيش حد بينجيني فيه غير الله، ولما حصل لك في حاجة قلت الله الله، ولما عدت الى البر عصيته، ما ترجعش ثاني بقى للبحر. ها، ما انت عارف انك اغضبت الملك اللي بينجيك في البحر، طب راجع للبحر تاني ليه؟ تفهمين ازاي؟ ملك من الملوك وانا هارب منه، وعرفت انه في المكان ده بيمسكني، في المكان ده بيقبض علي، برجع تاني للمكان ده. طب ايه اللي بيرجعك البحر تاني؟ ايه اللي رجعته البحر تاني؟ طب ما انتم لما ذهبتم الى البر امنتم في البر، لانه ما خسفش بكم البر وما ارسلش عليكم حاصبا من الريح ولا شيء، فامنتم. طب رجع البحر تاني ليه؟ كان الطبيعي انك ايه؟ ما ترجعش البحر تاني، انك خايف. اذا خايف عرف المكان ده انت مالكش اسباب، بتنقطع اسبابك. قال او يعيدكم فيه تارة اخرى، انتوا ضعفاء، هيرجعكم تاني. ليه؟ ليه؟ هتحتاجوا تاني الملابس والأطعمة والأشربة والآلات، فهتحتاجوا تركبوا البحر تاني، عشان انتوا محتاجين لكل الكلام ده، محتاجين للتبادل الاقتصادي ده، فهمتوني ازاي؟ محتاجين ان يسخر الله بعضكم لبعض. فانت محتاج اللي فعلوا هذا من سخر لك في الصين ولا في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في أمريكا، محتاج لربنا سخروا ليك ده، فهتركب. لا، هو هيركبك تاني البحر أو يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. فين القاصف؟ اللي هو الريح الشديدة اللي تقصف يعني تكسر، خلاص، من قصف الشيء يقصفه يعني يكسره، خلاص. طيب أن يعيدكم فيه فيرسل عليكم قاصفا من الريح، يكسر الأشرعة ويكسر الخشب بتاع السفينة وألواح الحديد فضلا عن خشب، كل يتكسر بالريح دي. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم، ولازم يقول لك السبب، بما كفرتم. الباء دي بقى الايه؟ باقي السببية. يغرقكم بسبب كفركم. ما كفرتم، ها، ده اسم موصول، مع كفرتم الاثنين مع بعض يعني بالكفر، اي بسبب الكفر. فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. تبيعا، تبع، يتبع، يعني ايه؟ يعني جاي وراء، يعني بعد ما تهلكوا، ها، مين هيجي طالب بفأركم؟ فين التبيع اللي يأتي بعدكم ويتبعكم ويقول عايزين التار؟ مين؟ مفيش حد. امام قدرة الله مفيش حد بيطالب بالثأر. لو انا اللي قتلتك تطالب بالثأر، مش كده ولا ايه؟ صح. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لا يترتب عليها. انت ممكن تقتل واحد، ممكن تغرق انسان، مش كده؟ لكن تبقى خائفا تترقب. ليه؟ فيه تبيع وراء، ها، هيجي يطالب بالساء فيه تبيع وراه، هيجي يسألك سواء تبيع من أوليائه أو تبيع من شرطة أو تبيع من البشر، تعرفين إزاي؟ ثم لا تجدوا لكم علينا، على الله سبحانه وتعالى، به تبيعا. مش هتجدوا حد يجي ولا يفعل، يعني معناها تروحوا في 60 في 70 ومحدش هيسأل عنكم ولا حد هيقدر يتكلم. فبيظهر به قوة الله وقهر الله وقدرة الله وعجز البشر. أو يعيدكم فيه تارة، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. يعني أنتم نجيتوا في البحر والمر، لو أراد الله أن يهلككم في البحر هيعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم. يعني لو أراد أن يهلككم بهذا اللون من الإهلاك سيهلككم. سيبك من البر، وأنه ممكن يقتل بك البر وأنت ما أمنتش أصلا في البر علشان تعصى الله سبحانه وتعالى، لكن حتى لو كان الأمر كذلك وأراد أن يهلكك في البحر فسيعيدك في البحر ويهلكك في البحر. لما بتشعر أنك في قبضة الله فعلا بتتوجه إليه بالذلة، خلاص يبقى أنا مش ليه من رب شيء، أنا هنا وهنا فقير إلى رب سبحانه وتعالى في البر والبحر. قال تعالى، شوف بقى الفرق بين هذه الإهانات، يغرق، يخسف، يرسل قاصفا من الريح. طب ليه انت اخترت اللعنة والقصف والغرق؟ قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شفت رحمة ربنا اخواني في اسلوب الخطاب، اسلوب خطاب عالي جدا جدا، اسلوب عالي عالي عالي. في ناس ما بيجيش غير بالشدة. تقول لما أصابتكم المصيبة في البحر نجيتكم، لما عدتوا إلى البحر بذكركم وبهددكم بخسف وغرق واوا. طب وليه؟ ده أنت ممكن تكون عبد لله سبحانه وتعالى ويكرمك غاية الإكرام. الإكرام قال ولقد كرمنا بني آدم، تذكر يا ابن آدم أن الله سبحانه وتعالى قد كرمك وأنعم عليك. إيه صور التكريم؟ قولوا لي ايه صور تكريم الانسان على غيره من المخلوقات؟ واحد، العقل يميز الاشياء، حيوان ما يميزش الا الاشياء اللي تتعلق به. ايه تاني؟ اتفضل. حمل الامانة. ايه تاني؟ الشك. كرمك ما خلاش وشك لتحت وماشي على 4، خلاك لفوق ماشي على 2. طبعا دي قوة اعلى، مفيش على رجلين غير مفيش على 4، مش كده؟ قوة وتشكيل وتهيئة اعلى في تصويرك وشكلك. فضل العلم، كرمك بالعلم اللي تستخدمه في شتى مجالات الحياة. ايه تاني؟ تاكل بايدك، تاني بياكل بفمه على طول ويد بقه على الارض، مش كده؟ تاكل بيديك، سائر الحيوانات تاكل بالفم ولا تاكل باليد. النطق، انت بتنطق، هو بينطوش، انت بتعبر، واضح؟ نطق. هذه كلها مما فسروا به. قال اكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم. تركب حمار، تركب جمل، تركب حصان، ها؟ الحواس الخمس مش موجودة عند الحيوان؟ موجود. طيب ايه تاني؟ قالوا كرمهم بأن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، مش كده؟ جعل الرسول من البشر مش من سواهم. قال كرمهم بالكلام والخط والفهم. قالوا كرمهم فأكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. كل دية حوالي 19 تفسير ذكرها المصنف، لكن أنا أقول يا أخواني إن ألوان التكريم كثيرة لا تحصى، ألوان التكريم كثيرة لا تحصى. احنا بس نعد كده بعض نعم الله سبحانه وتعالى. وحملناهم في البر والبحر. حملناهم في البر على ايه؟ على جمل، على حمار، على حصان، مش كده؟ طيب وفي البحر على سفن والقوارب والوان الجواري على سطح الماء. وحملناهم فيهما حيث لم نخسف بهم ولم نغرقهم. ده لون اخر. يبقى حملناهم معناها حملناهم على دابة معينة، سواء في البر والبحر، وممكن حملناهم في البر والبحر يعني خليناهم على سطح البر وعلى سطح البحر ما خسفناش بيهم. فهمتوا ازاي؟ فليها معنيين، اما الحمل على الدواب وسائل المواصلات، واما حملناهم يعني جعلناهم على السطح مش كده ما بينقلبوش. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات أطعمة وأشربة وأكسية سائر ما يستلذون به وينتفعون، وفضلناهم على كثير على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كثير ولم يذكر إيه الأنواع الكثير دي، ها سبها مطلقة كده. وحملناهم على كثير ممن خلقنا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اقعد بقى انت شوف الكثير ده وقارن بينك وبين ألوان الفيروسات وألوان الميكروبات وألوان الحشرات وألوان الحيوانات وألوان الأسماك، شوف انت كنت الهون أفضل. احتاج التفضيل الله سبحانه وتعالى لك على كثير مما خلق تفضيلا. بيدخلوا في المسألة دي، هل معنى ذلك الملائكة أفضل ولا البشر والطائع من البشر أفضل؟ حتى لو كانت المسألة دي أثرها العلماء، لكن ليس في هذه الآية دليل على شيء من ذلك، لا ترجح ده ولا ترجح ده. الآية هنا في تعداد النعم. أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي.